بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول المطلق بعد أن فرغ من أحكام المفعول به، وهو أشهر المفعولات ويعني أكثرها استعمالا، المفعول به قد فرغنا منه، وقد أودعه ابن مالك في الباب السابق في باب التعدي واللزوم، عندما قال: فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. ففي ذاك البيت تعرض إلى المفعول به، والآن بعد أن فرغ من ذلك انتقل إلى الاسم الثاني من الأسماء المنصوبة. إذا نحن الآن يا شباب ندرس الأسماء المنصوبة، وذلك بعد أن فرغنا من الأسماء المرفوعة، ثم تحدثنا عن بعض الأبواب التي هي لا هي مرفوعة ولا هي منصوبة، وإنما هي بينهما، وتناولنا في هذا مثلا باب الاشتغال، وتناولنا باب التعدي واللزوم، وباب التنازع. ثم بعد ذلك واصل ابن مالك سرد الأسماء المنصوبة فقال: المفعول المطلق. وهكذا سيكمل في سرد الأسماء المنصوبة، ثم سيثلث بالأسماء المجرورة. قال عليه رحمة الله: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. الشرح: الفعل يدل على شيئين: الحدث والزمان. مثلا فقام، عندما تقول أنت قام زيد، قام هذا يدل على شيء، يدل على الحدث. ما هو الحدث؟ الذي هو القيام، هذا هو الحدث الذي حصل. ضرب، ما هو الحدث؟ الضرب. أكل، ما هو الحدث؟ الأكل. وهكذا. إذن قام يدل على قيام، طيب يدل على قيام، هذا الشيء الأول الذي دل عليه. الشيء الثاني يدل على زمن، قام يدل على زمن. ما هو هذا الزمن؟ زمن ماض. إذن يدل على قيام في زمن ماض. واضح شباب؟ إذن عندما نقول كتب، نقول كتب يدل على شيئين، يدل على الحدث وهو الكتابة، ويدل على الزمن وهو الماضي. تمام؟ كذلك لما عندما نقول يكتب، نقول هذا يدل على شيئين، يدل على الحدث وهو الكتابة، ويدل على الزمان وهو الحال أو الاستقبال. لذلك قال ابن عقيل: ويقوم هذا مضارع، يدل على شيئين، على قيام متى؟ في الحال أو الاستقبال. إذن القيام هو الحدث، والحال أو الاستقبال هو إيش؟ الزمن. وقم فعل أمر، يدل على شيئين، يدل على قيام، هذا هو الحدث، في الاستقبال، هذا هو الزمن. وهذا من الوضوح بما كان. والقيام هو الحدث، وهو أحد مدلولي الفعل. يعني الفعل له مدلولان، يدل على حدث ويدل على زمن. واضح؟ هذا بالنسبة للفعل، وهذا كله تمهيد لما سنذكره لك الآن. إذا فهمت هذا، فهمت أن الفعل يدل على شيئين، يدل على حدث ويدل على زمن، فاعلم الآن أن المصدر يختلف عن الفعل في هذا. فالمصدر يدل على الحدث ولا يدل على الزمن. لذلك قال: والقيام هو الحدث، وهو أحد مدلولي الفعل، وهو المصدر. وهذا هو معنى قوله: ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. إذا كان الفعل يدل على مدلولين، فهو يقول لك اترك الزمان، الثاني ما هو؟ الحدث. الحدث هذا هو المصدر. فكأنه قال: المصدر اسم الحدث. إذن المصدر يدل على ماذا؟ نقول يدل على الحدث فقط. هل يدل على زمن؟ لا. مثال قال: كأمن، أمن، هذا الاسم أمن، الأمن هذا مصدر، يدل على ماذا؟ يدل على حدث. تمام؟ يدل على حدث. لكن هل يدل على زمن؟ لا. قال: فإنه أحد مدلولي أمن. يعني أمن نفسها تدل على مدلولين. المدلول الأول هو الحدث، وهو الأمن. الأمن هذا هو المصدر. واضح؟ الأمن هذا هو المصدر. والثاني وهو الزمن، هذا لا يدل عليه الفعل ولا المصدر. تمام؟ طيب. ثم قال: والمفعول المطلق هو المصدر. المفعول المطلق هو المصدر. هل هناك فرق بين المفعول المطلق وبين المصدر؟ نقول نعم. نقول كل مفعول مطلق فهو مصدر، لكن ليس كل مصدر مفعولا مطلقا. وهذا الذي يعبر عنه المناطق بقولهم بينهما عموم من وجه وخصوص من وجه آخر، يعني بينهما عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. عندكم في الحاشية يقول بين المصدر والمفعول المطلق عموم من وجه وخصوص من وجه آخر، فقد يكون المفعول المطلق غير مصدر بل اسما جاريا مجراه كاسم الآلة واسم المصدر، وقد يكون المصدر غير مفعول مطلق. حقيقة يعني هذا الكلام يعني ممكن نقول هذا الكلام صحيح، لكن غالبا يعني هو الآن ماذا قال؟ قال قد يكون المفعول المطلق غير مصدر. هذا الكلام صحيح لكنه قليل. يعني لك أن تقول كل مفعول مطلق فهو مصدر، لك أن تقول هذا من باب التسامح في العبارة. لماذا؟ لأننا ننظر إلى الغالب، غالب المفعول المطلق يكون مصدرا غالبا. وأما ما ذكره صاحب الحاشية من أنه يكون اسم آلة أو اسم مصدر وغير ذلك من الأمور التي ستأتي إن شاء الله في هذا الباب، هذا صحيح لكنه قليل بالنسبة إلى وروده مصدرا. إذن لك أن تقول إن المفعول المطلق كل مفعول مطلق فهو مصدر، لكن ليس كل مصدر مفعولا مطلقا. طيب لك أن تعبر بهذا التعبير، لكن صاحب الحاشية يعني له رأي آخر. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. قال والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب، تمام. هنا في الحاشية اقترح أن نزيد كلمة وهي الفضلة، المصدر الفضلة المنتصب. الفضلة يعني يمكن الاستغناء عنه كما عرفه ابن عقيل. طيب إذن نقول والمفعول المطلق ما هو؟ هو المصدر. لاحظ عندما أراد أن يعرف ابن عقيل المفعول المطلق ماذا قال؟ قال هو المصدر، مع أن ابن عقيل يعلم يقينا أن المفعول المطلق أحيانا لا يكون مصدرا بل يكون اسم آلة أو اسم مصدر كما سيأتي إن شاء الله. طيب فدل هذا على أن العلماء ينظرون إلى الأغلب، فالغالب من أحوال المفعول المطلق أن يكون مصدرا، فلذلك أستطيع أنا أن أتجوز في العبارة فأقول المفعول المطلق غالبا يكون مصدرا. لكن هل كل مصدر مفعول مطلق؟ الجواب لا، بل المصدر قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. طيب وإذا كان منصوبا فقد يكون مفعول مطلقا وقد يكون غير ذلك كما سنعرف إن شاء الله. طيب والمفعول المطلق هو المصدر، إذن لابد أن يكون مفعول مطلق في الأصل مصدرا. المنتصب خرج المرفوع والمجرور، خرج المرفوع والمجرور، فالمفعول المطلق لا يكون مرفوعا ولا مجرورا. طيب ما وظيفة المفعول المطلق؟ لماذا العربي يأتي به في كلامه؟ قال توكيدا لعامله، يعني يكون هناك عامل قبله، وهذا العامل عادة يكون فعلا أو ما يشبه الفعل، مثل ضربته. فأنا أريد أن أؤكد ضربته، فماذا أقول؟ ضربت ضربا. فضربا هذه ماذا فعلت؟ أكدت العامل الذي هو الفعل قبله. واضح هذا؟ طيب هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية أو بيانا لنوعه، يعني أنا أريد أن أبين نوع العامل، يعني نوع الفعل الذي قبله. مثلا أنا أقول سرت. طيب ما نوع السير؟ قال سرت سير زيد، فبينت أنا نوع السير الذي سرته وهو أنه سير زيد. واضح؟ سرت سير زيد، جلست جلوس الأمراء، جلست جلوس طلبة العلم ونحو ذلك، أكلت أكل الجوع، شربت شرب العطش، هذا كله لبيان النوع، بيان نوع العامل. الثالث أو عدده، يعني تريد أن تبين عدد هذا العامل كم مرة حصل، مثال ضربت ضربتين ونحو ذلك. قال نحو ضربت ضربا، هذا مفعول مطلق مؤكد للعامل. وسرت سير زيد، هذا مفعول مطلق مبين لنوع السير. وضربت ضربتين، هذا مفعول مطلق مبين للعدد. إذن كيف نعرف ضربا وسيرا وضربتين؟ كله نقول مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، وبالنسبة لسير زيد مضاف وزيد مضاف إليه. وكما تلاحظون أنها كلها عبارة عن مصادر، وهذه المصادر منتصبة، وقد فعلت واحدة من هذه الأمور الثلاثة، إما التأكيد وإما بيان النوع وإما بيان العدد. لماذا سمي مفعولا مطلقا؟ لماذا سمي مفعولا مطلقا؟ قال: وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه، بخلاف غيره من المفعولات، فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا. مثلا نقول إيش؟ كالمفعول به. هل تقول أنت مفعول وتسكت، أم تقيده بالجار مجرور؟ تقيده بالجار مجرور. إيش تقول؟ مفعول به مقيد، قيدناه بماذا؟ بالجار مجرور وهو به. طيب مفعول فيه، قيدناه بالجار مجرور وهو فيه. والمفعول معه، قيدناه بالظرف وهو مع، هذا عند بعض العلماء يعد ظرفا وعند بعضهم يعد حرف جر، فيه خلاف، لكن الأكثر على أنه ظرف. طيب المهم أنه مضاف والها مضاف إليه، إذن قيدناه بهذا الظرف. والمفعول له، المفعول له قيدناه بماذا؟ قيدناه بكلمة له، هذا الجار مجرور. إذا لا نستطيع أن نقول مفعول ونسكت في كل هذه الأمور الأربعة المذكورة، صح؟ إلا شيئا واحدا وهو المفعول المطلق. ما معنى مطلق؟ يعني أنه لم يقيد بشيء من هذه الأمور، لم يقل فيه مثلا مفعول به ولا فيه ولا معه ولا له، وإنما قيل مفعول، إذا قيل له مفعول مطلق. مطلق من ماذا؟ مطلق من التقييد. كل هذه المفاعيل تقيد بحرف الجر، إلا المفعول معه فهو مقيد بالظرف كما نبهناكم قبل قليل. ثم قال ابن مالك: بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. الشرح: ينتصب المصدر بمثله. يعني الآن يريد أن يبين لك ابن مالك ما هي العوامل التي تنصب المصدر، ما هي العوامل التي تنصب المصدر. نحن عرفنا قبل قليل أن المصدر، أعني المفعول به، عفوا المفعول المطلق، المفعول المطلق منصوب. طيب من الذي نصبه؟ من الذي نصبه؟ نرقم الآن نواصب المفعول المطلق، أو إن شئت قل عوامل المفعول المطلق. واحد: ينتصب المصدر بمثله. ما معنى بمثله؟ أي بالمصدر، يعني مصدر يعمل في مصدر، مصدر ينصب مصدرا على أنه مفعول مطلق. انظر هذا المثال: نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا. عجبت، أين المصدر العامل؟ المصدر العامل هو ضرب. أين المصدر المعمول؟ المعمول فيه الجواب ضربا. إذن ماذا حصل؟ مصدر نصب مصدرا، ومثلوا له بقوله تعالى: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جزاؤكم جزاء. فالمصدر نفسه عمل في المصدر نفسه. واضح يا شباب؟ ومثل ما ذكره الشراح لامية الأفعال عند قول ابن مالك في اللامية، عندما قال: الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير إلى آخره. فقوله الحمد لله هذا مصدر، ثم قوله حمدا هذا مفعول مطلق. من الذي عمل فيه؟ الذي عمل فيه مصدر مثله وهو الحمد لله. إذا المصدر يعمل في المصدر، مصدر يعمل في المصدر. مثال: عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا. عجبت فعل وفاعل، من ضربي جار مجرور، وضربي مضاف، والكاف مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله. زيدا مفعول به للمصدر، ضربا مفعول مطلق للمصدر. هذا هو الشاهد، وهو أن المصدر عمل في المصدر، ضرب عمل في ضرب، واضح؟ شديدا هذا صفة لي ضربا. إذن الصورة الأولى أن ينصب المصدر بمصدر. الصورة الثانية قال: أو بالفعل. وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، ولا أدري لماذا ابن مالك يعني جعله ثانيا في الذكر ربما لأجل النظم الله أعلم، وإلا كان الواجب أو الأفضل أن يقدم الفعل، لأن الأصل في العمل لمن؟ للأفعال، الأصل في العمل للأفعال، فالفعل هو الذي يعمل، ثم بعد ذلك المصدر يأتي بعده أو الوصف يأتي بعده، وهذه أشياء كلها تابعة للفعل. على كل حال فنحن عندنا ثلاثة أشياء هي التي تنصب المفعول المطلق: الفعل والوصف والمصدر. أما المصدر فقد شرحناه لكم. ننتقل الآن إلى الفعل. الفعل ينصب المفعول المطلق، نحو ضربت زيدا ضربا، ضربت فعل فاعل، زيدا مفعول به، ضربا مفعول مطلق. من الذي عمل النصب في ضربا؟ الفعل ضربه، واضح هذا جدا. طيب حاشية: يشترط في الفعل الذي، هل كل فعل في اللغة العربية يستطيع أن ينصب المفعول المطلق؟ الجواب لا، لابد من شروط ثلاثة. واحد، أن يكون متصرفا، يعني ليس إيش؟ ليس جامدا، مثلا نعمة وبئسة ما تستطيع أن تنصب المفعول المطلق. الثاني، أن يكون تاما، خرج إيش؟ خرج الناقص، مثل كان وأخواتها. الثالث، أن لا يكون ملغا عن العمل، تمام؟ مثل ماذا أن يلغى عن العمل؟ مثل ضلنا وأخواتها، درسنا عندنا شيء يسمى بالإلغاء وشيء يسمى بالتعليق. طيب، فإذا دخل الإلغاء في ضلنا وأخواتها فإنها لا تنصب المفعول المطلق. خلاص، هذه ثلاث شروط: أن يكون متصرفا، أن يكون تاما، أن يكون غير ملغا عن العمل. نكمل. العامل الثالث من العوامل التي تنصب المفعول المطلق ما هو؟ قال ابن عقيل: أو بالوصف. يأتي الوصف، وصف مثل ماذا؟ وصف يعني مشتق، مثل ماذا؟ مثل اسم الفاعل، نحو أنا ضارب زيدا ضربا شديدا. أنا مبتدأ، ضارب خبر، وفيه وضارب اسم فاعل يعمل عمل فعله، ففيه ضمير مستتر تقديره هو وهو الفاعل، وزيدا مفعول به، وضربا هذا هو الشاهد مفعول مطلق. من الذي عمل فيه النصب؟ الجواب الوصف. أين هو؟ ضارب. واضح، ضارب وصف مشتق من الضرب. ثم قال طيب هل هناك شروط للوصف؟ يعني هل كل وصف في اللغة العربية ينصب المفعول المطلق؟ الجواب لا، لابد من شرطين. الشرط الأول أن يكون متصرفا، يعني غير جامد. الشرط الثاني أن يكون إما اسم فاعل وإما اسم مفعول وإما صيغة مبالغة. طيب ماذا عن اسم التفضيل؟ أليس اسم التفضيل من الأسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعل؟ هل هي تنصب المفعول المطلق؟ قال: فإن كان اسم تفضيل، أنا أقرأ في الحاشية، فإن كان اسم تفضيل لم ينصب المفعول المطلق بغير خلاف فيما نعلم. يعني لم يختلف النحويون أن اسم التفضيل مع كونه وصفا مشتقا إلى أنه لا يستطيع أن ينصب المفعول المطلق. فإن اعترضت علينا بقول الشاعر: أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما، ألأمهم لؤما، ألأمهم هذا اسم تفضيل، اسم تفضيل مشتق من اللؤم، ولؤما هذا مفعول مطلق. ظاهر البيت أن هذا الشاعر قد جعل اسم التفضيل عاملا النصب في المفعول المطلق وهو قوله لؤما. واضح؟ وأبيضهم سربال طباخي. فكيف نجيب عن هذا البيت؟ قال محي الدين: قال فإن قوله لؤما مفعول مطلق، لكن هل ناصبه هو ألأمهم؟ سنرى. قال: لكن ناصبه ليس هو ألأمهم الذي هو أفعل تفضيل كما توهمت أنت، ولكن ناصبه محذوف. طيب ما الذي دل على هذا المحذوف؟ قال: يدل عليه ألأمهم. وتقدير الكلام على هذا: فأنت اليوم ألأمهم تلأم لؤما، يعني هناك فعل محذوف باختصار، فيعود إلى واحد من الثلاثة التي سبق ذكرها. نحن ذكرنا ماذا؟ ثلاثة: مصدر، فعل، وصف. وحصرنا الوصف فقط في اسم الفاعل واسم المفعول صفر مشبه، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة مثل ضراب. أما هذا البيت فهناك فعل محذوف هو الذي عمل النصب في لؤما وليس اسم التفضيل، تمام؟ هذا هو جواب محي الدين. ويعني الله أعلم في الحقيقة، يعني هذا التأويل هو يعني مهرب، يعني لكن لا بأس به هذا الجواب، لا بأس به، لكن قد نقول أيضا أنه ضرورة، عفوا ليس ضرورة، لكن نقول هذا شاذ، شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه، هذا شاعر ارتكب هذا فهذا شذوذ. على كل حال الجواب أيضا الذي ذكره ليس به بأس. طيب يبقى السؤال، نحن عندنا المشتقات تعرفون، عندنا اسم الفاعل، عندنا اسم المفعول، عندنا أمثلة المبالغة، عندنا اسم التفضيل، عندنا الصفة المشبهة. طيب عرفنا ما الذي يعمل منها، وعرفنا أن أنها محصورة في ثلاثة، ثم قلنا اسم التفضيل لا يعمل. طيب ماذا عن الصفة المشبهة؟ هل الصفة المشبهة تستطيع أن تنصب المفعول المطلق؟ هذا فيه كلام، قال حمله قوم على أفعل التفضيل ومنعوا من نصبها المفعول المطلق. يعني بعض العلماء قال حكموا حكمها كحكم حكم اسم التفضيل، يعني إيش؟ يعني لا تنصب المفعول المطلق. وذهب ابن هشام إلى جواز نصبها إياه مستدلا بقول النابغة وأراني طربا في إثرهم طرب الواله أو كالمختبل. نعم الشاهد قوله طرب الواله، وطرب الواله هذا مفعول مطلق، ما نوعه؟ مؤكد ولا مبين للنوع ولا مبين للعدد، الظاهر أنه مفعول مطلق مبين للنوع. وزعم ابن هشام أن ناصبه هو قوله طربا، لأن طرب على وزن فعل، وفعل من أوزان الصفة المشبهة، تقول طرب يطرب فهو طرب، طرب فهو طرب، مثل حذر فهو حذر، هذا من أوزان الصفة المشبهة معروف. إذن الذي هو صفة مشبهة. وغيره أي غير ابن هشام يجعل هذه الصفة المشبهة دليلا على العامل وليست هي العامل. طيب أين العامل؟ محذوف، والتقدير أراني طربا في إثرهم أطرب طرب الوله أو الواله، أطرب طرب طرب الواله، واضح؟ أطرب طرب الواله، مثل ما ذكرناه قبل قليل، تلؤم لؤما، يعني قدرنا له فعلا، وكذلك هنا قدروا له فعلا على نحو ما قالوه في أفعل التفضيل، واضح يا شباب؟ نعود الآن إلى ابن عقيل. إذن أصبحت العوامل التي تعمل ثلاثة، المصدر والفعل والوصف، والوصف حصرناه في ثلاثة أشياء، اسم الفاعل أنا ضارب ضربا، اسم المفعول أنا مضروب ضربا، أمثلة المبالغة أنا ضراب ضربا، وأما اسم التفضيل فإنه لا يعمل بلا خلاف بين النحويين كما يقول الشيخ، وأما الصفة المشبهة ففيها خلاف، ابن هشام يقول نعم وغيره يقول لا. تمام، نعود الآن إلى ابن عقيل. قال ومذهب البصريين أن المصدر أصل، هذه مسألة معروفة خلافية بين النحويين، وهي هل الفعل مأخوذ من المصدر أم المصدر مأخوذ من الفعل، يعني هل ضرب أخذت من الضرب أم الضرب أخذ من ضرب، يعني أيهما أصل وأيهما فرع، هذا فيه خلاف بين النحويين. وفي هذا يقول الحريري في منظومته منحة الإعراب، يقول والمصدر الأصل وأي أصل، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل، ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. ننظر الآن ماذا يقول ابن عقيل. يقول مذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه، يعني ضرب مشتقة من الضرب، والوصف مثل ضارب ومضروب وضراب هذه كلها مشتقة من المصدر. ضرب الذي هو الفعل مشتقة من الضرب، والوصف مثل ضراب وضارب ومضروب هذه الثلاثة وغيرها من المشتقات هي أيضا مشتقة من المصدر، واضح؟ والحقيقة هذا الذي نحن مشينا عليه في كل الدروس التي ذكرناها سابقا، وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخب، أي المختار أن المصدر أصل لهذين، أي الفعل والوصف، هذا هو مذهب البصريين وهو الذي عليه العمل. ومذهب الكوفيين العكس، أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه. عجيب صح؟ هذا رأيهم، يقولون ضرب هو الأصل وأما الضرب فهو مشتق من ضربة، عكس ماذا؟ عكس البصريين. الرأي الثالث، وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل وليس من إيش؟ من المصدر. واضح؟ هذا هو القول الثالث، ويعزى إلى أبي علي الفارسي وتلميذ ابن أخت الفارسي وهو عبد القاهر الجرجاني. المذهب الرابع، وذهب ابن طلحة إلى أن كلا من المصدر والفعل أصل برأسه، يعني ليس أحدهما مأخوذا من الآخر. المصدر أصل برأسه والفعل أصل برأسه وليس أحدهما مشتقا من الآخر. طيب ما هو رأيك يا ابن عقيل أمام هذه الأقوال الأربعة؟ قال والصحيح المذهب الأول، يعني مذهب البصريين، لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة. فالفعل كما قلنا في أول الدرس يدل على شيئين، على المصدر الذي هو إيش؟ الحدث والزمان. والوصف يدل على المصدر والفاعل، لما تقول ضارب مثلا يدل على المصدر الذي هو الضرب ويدل على فاعل هذا الضرب. على كل حال، يعني ولا أدري ما الذي يترتب على هذا الخلاف، يعني هل هذا الخلاف له ثمرة كبيرة مرجوة أم الفائدة فيها قليلة؟ الله أعلم. طيب ثم قال توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد. هذا تقدم قبل قليل. المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم، أحدها أن يكون مؤكدا نحو ضربت. فإذا كان الذي أمامك يشك في ضربك تريد أن تؤكد له، ماذا تقول؟ تقول ضربت ضربا، وهذا مثل قول الله عز وجل وكلم الله موسى. لو قال وكلم الله موسى واكتفى بهذا، طيب لفهم الكلام، لكن الله عز وجل أراد أن يؤكد هذا حتى لا يحمله أحد على المجاز أو يحمله أحد على التوسع في العبارة، أراد أن يؤكد أنه كلام حقيقي. لذلك أجمع علماء اللغة على أن المفعول المطلق إذا جاء به للتوكيد فإنه لا يمكن أن يحمل على المجاز، بل يجب أن يحمل على الحقيقة. فالله عز وجل كلم موسى حقيقة وليس مجازا. إذن وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذا مفعول مطلق مؤكد لعامله وهو قوله كلم. الثاني أن يكون مبينا للنوع، نحو سرت سير ذي رشد، كأنه قيل لك بين لي نوع السير فقلت سرت سير ذي رشد، أو قيل لك بين لنا نوع السير فقلت سرت سيرا حسنا، هذا بيان لنوع السير وسرت سيرا حسنا. حاشية، المفعول المطلق الذي يبين نوع عامله هو ما يكون على واحد من ثلاثة أحوال. الأول أن يكون مضافا نحو اعمل عمل الصالحين، اعمل عمل الصالحين، بيّن لك نوع العمل ما هو، بأنه عمل الصالحين، وتلاحظ أنه جاء مضافا. جد جد الحريص على بلوغ الغاية، وهذا النوع من باب النيابة عن المصدر الفعل نفسه. طيب إلى آخر كلامه. الثاني أن يكون موصوفا نحو اعمل عملا، بيّن لو عن عمل قال صالحا، وسرت سيرا وإيدا إلى آخره. الثالث أن يكون مقرونا بأل العهدية، نحو قولك اجتهد الاجتهاد، هذا مبين للنوع أيضا. وجددت الجدة، طيب تقريبا هكذا، وهذا يحتمل الأمرين جميعا، فإذا كان المعهود به متكلم مخاطب فعل شخص آخر إلى آخر كلامه. طيب المهم أنه يريد أن يبين لك طرق الإتيان بالمفعول المطلق مبين للنوع، أنه قد يكون مضافا وقد يكون موصوفا وقد يكون مقرونا بأل. نعود إلى ابن عقيل، قال الثالث أن يكون مبينا، نعم الثالث أن يكون مبينا للعدد، نحو ضربت، فكأنه قيل لك كم ضرب ضربته، فقال ضربت ضربة يعني واحدة، وضربتين، وضربات، هذا كله مفعول مطلق. طيب حاشية: ويسمى الأول مبهما والثاني مختصا والثالث معدودا. طيب ثم قال ابن مالك: وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجذل. الآن سيأتي بأمور، كل ما سبق ذكره لاحظنا أن المصدر ينتصب على أنه مفعول مطلق، صح؟ نأتي بالمصدر وننصبه. لذلك أنا قلت لكم في أول درس إيش؟ قلت لكم الغالب أن المفعول المطلق يكون عبارة عن ماذا؟ عن مصدر. فتقول ضربت ضربا، ضربت ضربات، وسرت سيرا حسنا، سيرا حسنا. تلاحظ أن المفعول المطلق عبارة عن مصدر. هل يمكن أن يأتي شيء آخر ليس مصدرا ولنصبه على أنه مفعول مطلق؟ الجواب نعم. هناك أشياء محصورة معدودة تبلغ 11 شيئا، هذه الأشياء تسمى نائبة عن المصدر، كما أن الفاعل ينوب عنه المفعول به، كذلك المفعول، كذلك المصدر ينوب عنه أشياء أخرى نأتي بها ونجعلها مفعولا مطلقا. مثلا كلمة كل، هل كل مصدر؟ الجواب لا، كل ليس مصدرا، ليس مصدرا. كلمة بعض، هل هو مصدر؟ الجواب لا، ليس مصدرا. مع ذلك نستطيع أن نأتي بكلمة كل أو نأتي بكلمة بعض ونجعلهما في جملة ونعربه مفعولا مطلقا، نعربه مفعولا مطلقا بشرط أن يكون مضافين إلى مصدر كما سنرى إن شاء الله. طيب، وهناك كما قلت لكم 11 شيئا تنوب عن المصدر، وهي أمور يعني جميلة، وسترون كيف تفجر عندك المعاني. الشرح: قال قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين إلى المصدر، نحو جدة. الأصل أن تقول إيش؟ جدة جدا. لو قلت جدة جدا هنا جئت بالمصدر ونصبته على أنه مفعول مطلق فلا إشكال، لكن نحن ماذا نفعل؟ نأتي بكلمة كل ثم نضيفه إلى المصدر، فنقول جدة كل الجد يا زيد، جدة كل الجد يا زيد. فالآن تأمل في كلمة كل، ما إعرابه؟ مفعول مطلق. هل هو مصدر؟ لا، لكنه أضيف إلى مصدر، إذا ناب هو عن المصدر، واضح؟ لأنه يدل عليه، يدل عليه. ومنه قول مجنون بني عامر قيس بن الملوح، قال: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لو قال يظنان ظنا أو قال يظنان الظن، لو قال يظنان الظن لا إشكال، الظن مفعول مطلق وهو مصدر لا إشكال، لكنه لم يأتي بالمصدر بل جاء بشيء يدل على المصدر وأضافه عليه إليه، وهو قوله كل، فجاء بكل وأضاف كل إلى المصدر ونصبه على أنه مفعول مطلق. واضح يا شباب؟ فقال يظنان كل الظن، فكيف نعرب كل؟ نقول مفعول مطلق نائب عن مصدره وهو مضاف، والظن مضاف إليه مجرور. واضح؟ وكقوله تعالى، نعود إلى ابن عقيل، وكقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل. ما الأصل؟ فلا تميلوا ميلا، هذا الأصل، فلا تميلوا ميلا، ميلا المصدر مفعول مطلق لكنه فعل كما ذكرت لكم. فلا تميلوا كل الميل، نقول كل، لك أن تقول مفعول مطلق وتتوسع في العبارة، تستعمل مجاز يعني. طيب تقول مفعول مطلق، لك ذلك، وإذا أردت الدقة فعليك أن تقول كل نائب مفعول مطلق، نائب مفعول مطلق منصوب على نصب الفتحة ومضاف الميل مضاف إليه. وضربته بعض الضرب، الأصل ضربته الضربة لكنه فعل كما قلت لكم، وضربته بعض الضرب نفس الإعراب. وكالمصدر الثاني، الآن فرغنا من النوع الأول أو من الشيء الأول الذي ينوب عن مصدره وهو كل وبعض مضافين إلى المصدر. الثاني رقموه، الثاني قال: وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور، يعني نأتي بشيء يرادفه، القعود ماذا يرادفه؟ الجلوس، صح؟ فآتي به بديلا عن مصدره، بدلا من أن أقول قعدت قعودا إيش أقول؟ قعدت جلوسا. فجلوسا هذا مرادف للمصدر وليس هو المصدر، واضح؟ مصدر القعود ما مصدر قعد ما هو؟ مصدر قعد قعود. فأنا تركت المصدر وجئت بما يرادفه في المعنى. إذا من الأشياء التي تنوب عن المصدر ما هي؟ مرادفه. مرادفه نحو قعدت جلوسا، نقول جلوسا نائب مفعول مطلق. مثال آخر، وافرح الجذل. ما معنى الجذل؟ الجذل يعني الفرح. يعني بدلا من أن أقول افرح فرحا أو افرح الفرحة، الفرحة هذا هو المصدر، لكني جئت بكلمة ترادف هذا المصدر في المعنى وهو الجذل. الجذل هو الفرح، فأقول افرح الجذل. فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له، والجذل نائب مناب الفرح لمرادفته له. واضح يا شباب؟ طيب، حاشية رقم 3، اعلم أنه إذا وقع المصدر المنصوب بعد فعل من معناه لا من لفظه فلك في إعرابه 3 أوجه. يعني لما تقول فرحت جذلا، ما إعراب جذلا؟ نحن ماذا قلنا؟ مفعول مطلق. طيب قعدت جلوسا، أعرب جلوسا؟ قلنا نائب مفعول مطلق، صح؟ هل هناك خلاف في هذا؟ نعم، هناك 3 أقوال. خلاصة هذه الأقوال، القول الأول أنها مفعول مطلق وهذا الذي نحن أعربناه، طيب، وهو مذهب جماعة من النحويين. الثاني أن تعربه مفعولا لأجله. الثالث أن تعربه حالا، أن تعربه حالا. والمسألة فيها خلاف، وإقرأوه في الحاشية رقم 3. طيب، ثم عندكم في الحاشية رقم 4، المصدر المرادف أحد 3 أشياء تنوب عن المصدر المؤكد، والشيئان الآخران هما ملاقيه في الاشتقاق، نحو قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض. كان الأصل أن يقول إنبات، لكنه قال نبات، فنبات ناب عن إنبات الذي هو مصدر أنبت. تمام، اسم المصدر مثل توضأ، مفروض يقول توضؤا، لكننا نقول توضأ وضوءا، فوضوء هذا اسم مصدر. تحدث، ما مصدره؟ تحدثا، تحدث تحدثا، لكننا نقول تحدث حديثا، حديث هذا اسم مصدر. والفرق بين المصدر واسم المصدر أن اسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بالخلو لفظا أو تقديرا من بعض ما في فعله. طيب، وقد مر بنا مرارا وسيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب. نعود إلى ابن عقيل، قال وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة. هذا رقم كم الآن يا شباب؟ هذا رقم 3. رقم 1 كل أو بعض مضافين إلى المصدر. رقم 2 المرادف، المرادف. رقم 3 اسم الإشارة. فاسم الإشارة ينوب مناب المصدر، نحو ضربته ذلك الضرب، ضربته ذلك الضربة. فضربته فعل فاعل مفعول، وذلك هذا اسم إشارة وهو في محل نصب مفعول مطلق. والضربة، الضربة يبدو أنه بدل من اسم الإشارة وبدل منصوب منصوب. وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا، يعني لا بد أن تأتي بعد كلمة ذلك بالمصدر نفسه، يعني لا يصح أن تقول ضربته ذلك. وفيه نظر، فمن أمثلة سيبويه قال ظننت ذاك، هل جاء بعد كلمة ذاك بالمصدر؟ لم يأتي. أي ظننت ذاك الظن، فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به كما زعم هذا الزاعم. رقم 4 وينوب عن المصدر أيضا ضميره، هذا رقم 4، نحو ضربته زيدا، ضربته زيدا، أي ضربت الضربة، ضربت الضربة. فنقول ضربته، ضربت فعل وفاعل، والها مفعول مطلق، والضمير هنا ناب عن المصدر، وزيدا مفعول به. أي ضربت الضربة، ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين، أي لا أعذب العذاب أحدا من العالمين. واضح؟ هذه الهاء هاء التنوب عن المصدر. رقم كم الآن؟ 5. وعدده أي من الأشياء التي تنوب عن المصدر عدد المصدر، نحو ضربته 20 ضربة. فعشرين ليس مصدرا، لكننا نقول هو نائب عن المصدر، لذلك هو نائب مفعول مطلق، نائب مفعول مطلق. وضربة تمييز، ومنه قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. لو قال فاجلدوهم جلدة، أو قال اجلدوهم جلدا، لو قال جلدا هكذا أو جلدة هذا مفعول مطلق وهو مصدر، لكنه أتى بالعدد وأناب العدد مناب المصدر، فقال فاجلدوهم 80. 80 هذا نائب عن المصدر، وهو يعني يعرب إعراب مفعول المطلق، وجلدة تمييز. كم رقم الآن؟ 1 2 3 4 5 6. السادس الآن، والآلة. الآلة الآلة تنوب عن المصدر، نحو ماذا؟ ضربته، ما هي الآلة التي ضربته بها؟ قال سوطا. سوطا ليس مصدرا، وإنما هو اسم آلة جامد، فكان الأصل ألا يكون مفعولا مطلقا، لكن العرب تأتي به وتجعله نائبا عن المصدر. والأصل ضربته ضرب صوت هكذا، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، والله تعالى أعلم. حذف المضاف الذي هو ضرب، وأضيف وأقيم المضاف إليه مقامه وهو صوت، تمام، فصارت إيش؟ ضربته صوتا. هذه هي الأمور التي نص عليها ابن عقيل من الأمور التي تنصب، من الأمور التي تنوب عن المصدر. هل هناك أشياء أخرى؟ الجواب نعم. اقرأوا معي الحاشية رقم 2. قال ينوب عن المصدر المبين 11 أمرا ذكر منها الشارح. 1. ما دل عليه ككل وبعض. 2. اسم الإشارة. 3. ضمير. 4. آلته. تمام، وهذه كلها قد ذكرناها. ويستدرك عليه نوعه. 5. نوعه، يعني نوع المصدر، كقولك رجع القهقراء. رجع القهقراء هذا نوع المشي، القهقراء يعني يرجع إلى الوراء ووجهه أمام. 6. صفته، كقولك سار أحسن السير. فأحسن هذه صفة ونابت مناب المصدر الذي هو السير. 7. هيئته، كقولك مات ميتة سوء أو سوء. 8. وقته، كقول الأعشى ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا، أي اغتماض ليلة أرمدا. هذا هو الأصل، اغتماض هو المصدر وهو المفعول المطلق، لكنه حذفه وجاء مكانه بالزمان وهو ليلة، فليلة هذا مفعول مطلق نائب عن المصدر. 9. عدده، وهذا مثل عليه المصنف، ولا أدري لماذا استدركه عليه صاحب الحاشية، هو ليس مستدركا عليه بل قد نص عليه ابن عقيل كما رأينا قبل قليل، ومثل بالآية نفسها. عدده كقول تعالى فاجلدهم 80 جلدة. 10. ما الشرطية، كقولك ما شئت فافعل، أي فعل شئت فافعل. 11. والأخير ما الاستفهامية، كقولك ما تضرب زيدا، أي ضرب تضرب زيدا. وإما سمع قوله تعالى وتظنون بالله الظنونا، فالخلاف في قياسيته وعدمه. ثم قال ابن مالك وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا. الشرح، لا يجوز تثنية المصدر، أي مصدر؟ المصدر المؤكد لعامله، ولا يجوز أيضا جمعه، ولا جمعه، بل يجب ماذا؟ يجب إفراده. فتقول ضربت ضربا، ضربت ضربا، تفرد. لماذا؟ لأنه مصدر مؤكد لعامله. تمام؟ نحن نتكلم الآن إيش؟ يعني لا تنسوا قبل قليل نحن قسمنا المصدر يعني المفعول المطلق إلى ثلاث أقسام، صح؟ مصدر مؤكد، مصدر مبين للنوع، مصدر مبين للعدد. سنتكلم عن هذه الثلاثة الآن كلها. سنتكلم من أي ناحية؟ من ناحية هل هذا المصدر إذا جاء به يجمع أم يفرد أم يثنى؟ قال لك فيه تفصيل. بالنسبة للمصدر المؤكد لعامله فإنه لا يثنى ولا يجمع. متى هذا؟ إذا كان مصدر مؤكدا لعامله. مثلا أنت تريد أن تؤكد ضرب، فعليك أن تفرد، فقل ضربت ضربا. لا تقول ضربتين ولا تقول ضربات، لا تجمع ولا تثني. لماذا؟ لأنك تؤكد. هذه القاعدة، وذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع. الفعل لا يثنى ولا يجمع، لأن التثنية والجمع من خصائص إيش؟ من خصائص الأسماء. طيب، وأما غير المؤكد، غير المؤكد، المصدر غير المؤكد، وهو إيش؟ وهو شيئان، وهو المبين للعدد والنوع. فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه كما رأيتم قبل قليل في الأمثلة. فأما المبين العدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه، نحو ضربت كم؟ ضربتين، ها أنت قد ثنيته، جائز. وضربته ضربات، واضح؟ وضربات هذا جمع لا بأس به. وأما المبين للنوع، إذا كنت تريد أن تبين نوع العامل فهل تثني أم تجمع؟ قال فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه، نحو سرت سير زيد الحسن والقبيحة. يعني نفترض أن هذا زيد له أنواع، له عدة أنواع في السير، هو له نوع من السير حسن وله نوع من السير قبيح، فلما تعدد سيره من حيث الأنواع جاز أن نثني المصدر. فنقول سرت سيري هذا مثنى زيد. لماذا ثنيته مع أن سير زيد واحد؟ نقول ثنيناه باعتبار أن سير زيد يتنوع إلى نوعين وهو الحسن وقبيح. قال الخضري بدليل قوله تعالى وتظنون بالله ظنونا، لاحظ لم يقل وتظنون بالله ظنا، وإنما قال وتظنون بالله الظنون، جمعه. لماذا؟ لأنه اختلفت أنواعه، هم ظنوا عدة ظنون متنوعة، فلذلك جمعه. فدل هذا على جواز جمع المصدر إذا كان مبينا للنوع، متى؟ إذا اختلفت أنواعه، فكأن هؤلاء لهم ظنون متنوعة ومختلفة. وأما الألف في الظنون، هذه الألف هي ألف زائدة تشبيها للفواصل بالقوافي، يعني شبهت الفواصل، فواصل القرآن بالقوافي، أي بقوافي الشعر. انتهى من كلام خالد الأزهري في كتابه التصريح. قال ابن عقيل وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا، بل يقتصر فيه على السماع، وهذا اختيار الشلوبين. يعني المسألة مختلف فيها. نكتفي بهذا القدر يا شباب، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.